عبادنا هيمنا وفعالي القمة كم من عنيد صطوبه وقطعه وسربه ما يحسبون الخطر لا اشتدت الغمه هجا نلا دمشي يا بلال وقفاتي والزمان قبيلة مجدها بالسيف والحرب على شعلة بل مختصر مجدنا تم الفخر تمه يشرف القافي يوم القافي يصخر به يشرف القافي يوم القافي يصخر به.